أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا والإشراق والطير محشورة كل له وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه

صدق الله العظيم. من سورة صاد استمعنا إلى القارئ الشيخ حمد الزامل. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.